بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي النضر. أبو النضر سالم بن أبي أمية المدني التيمي مولاه، أحد أئمة أهل المدينة وأحد ثقاتهم. تقدمت لنا ترجمته وذكرنا لكم أنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يستنصحه. قال: دخل عليه مرة فقال عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يومئذ، قال له: يا أبا النضر، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال سالم: يا أمير المؤمنين، إن كنت تخاف فلا بأس، إني أخاف عليك ألا تخاف. إن رجلا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباح له جنته، عصى الله معصية واحدة فأخرجه من الجنة، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم مرات ونتمنى على الله الأماني. مات رحمه الله سنة 33 ومئة وقيل غير ذلك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، أحد وجوه قريش وأحد وجهائها وأحد الفرسان المعدودين وأحد شجعان العرب وأحد المشهورين. سئل المهلب بن أبي صفرة، المهلب بن أبي صفرة هذا أيضا كان أحد الأمراء الشجعان الفرسان، معروف جدا في التاريخ. فسئل هذا المهلب بن أبي صفرة، قيل له: من أشجع العرب؟ فقال: أحمر قريش وابن الكلبية وصاحب النعل الديزج. الديزج هذا لون بين نولين، ليس بصاف، لا أبيض ولا أسود، لون. فقاله السائل: والله ما نعرف أحد من هؤلاء. قال: بلى، أما أحمر قريش فعمر بن عبيد الله، ما جاءتنا سرعان الخيل إلا ردها. سرعان الخيل أوائلها إلا ردها، يعني هو كان في أوائل الجيش أيضا. قال: وأما ابن الكلبية فمصعب بن الزبير، أفرد في سبعة في حروبه مع المروانيين. قال: أفرد في سبعة، كل جيشه فر عنه أو قتل، بقي هو في سبعة مقابله جيش. قال: أفرد في سبعة وأعطي الأمان فأبى حتى قتل على بصيرته. وأما صاحب النعل الديزج فعباد بن حصين، والله ما نزل بنا كرب قط إلا فرجه. من أشهر مواقفه قتله أبي فديك الخارجي. أبو فديك الخارجي هذا أحد الخوارج الذين خرجوا في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان في زمن الأمويين، وسطاع البحرين وما ولاها من البلاد، وسقط تحت يده كثير من بلدان المسلمين، واستفحل أمره جدا. فبعث أحد الأمراء في ذلك الوقت خالد بن عبد الله القسري، بعث أخاه أمية بن عبد الله القسري على رأس جيش كثيف، بعثه إلى أبي فديك الخارجي فكسرهم أبو فديك هذا. والخوارج كانوا معروفين بالشدة بالبأس الشديد والشجاعة المفرطة والنجدة، فكان الأمويون يبعثون إليهم بالجيوش الجرارة فيكسرها الجيش الصغير منهم. فهذا خالد بعث أخاه أمية بجيش كثيف فكسره أبو خديك. فبعث خالد بن عبد الله القسري إلى عبد الملك بن مروان يخبره باستفحال أمر أبي فديك وأنه ينبغي أن يبعث له من عنده. وكان حاضرا للمجلس في ذلك الوقت عمر بن عبيد الله بن معمر هذا. فالتفت عبد الملك بن مروان إلى عمر بن عبيد الله بن معمر فقال له: أرأيتك لو كان عندي وتد بين عيني أكنت تنزعه عني؟ فقال عمر بن عبيد الله: إي والله إن كنت لأنزعه عنك. فقال الخليفة: فأبو فديك هذا وتد بين عيني، فسر إليه. فخرج من عنده يجهز جيشا يقصد به أبا فديك، فلقيه العجاج الرجاز المشهور، أحد الرجاز المشهورين الشعراء، فأنشده قصيدته الرائية المشهورة التي يقول فيها: قد جبر الدين الإله فجبر، وعور الرحمن من ولى العور، فالحمد لله الذي أعطى الحبر، موالي الحق إن المولى شكر، عهد نبي صلى الله عليه وسلم، عهد نبي ما عفا ولا دثر، وعهد صديق رأى برا فبر، وعهد عثمان، وعهد من عمر، وعهد إخوان هم كان الوزر، إلى أن يقول: هذا أوان الجد إذ جد عمر، وصرح ابن معمر بمن ذمر، وهدر الجد من الناس الهدر، ولاحت الحرب الوجوه والسرر، فقد على السيل الزبا فلا غير، واختار في الدين الحروري البطر، إلى أن يقول: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر، من مخة الناس التي كان امتخر 63 و12، إلى آخر ما قال. فقصد عمر بن عبيد الله بن معمر أبا فديك وكسره وقتله وقتل 6000 من جيشه وأسر 800، فكان آخر العهد بأبي فديك الخارجي. وكان عمر مع ذلك أحد الأجواد المعروفين المشهورين. يذكرون أن رجلا كان له جارية محبا لها مكرما لها، فعضه الدهر بنابه وافتقر أصابه الضر، فقالت له جاريته: بعني فإن حصلت على طائر رجعت به إليك. فقصد بها عمر بن عبيد الله يبيعها إياه، فلما نظر إليها عجبته فاشتراها 100,000 درهم، ثم أخذ بيدها وقام ليذهب بها. فلما قامت الجارية معه التفتت إلى صاحبها الذي باعها وقالت له: هنيئا لك المال الذي قد أصبته، ولم يبق في كفي إلا تفكري، أقول لنفسي وهي في كرب عيشة: أقلي فقد بان الحبيب أم أكثري؟ إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي بدا من الصبر فاصبري. فالتفت إليها صاحبها الذي باعها وقال لها: فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري، أؤوب بحزن من فراقك موجع أناجي به قلبا كثير التفكر، عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر. فقال ابن معمر: قد شئت فخذ بيدها، هي لك والمال لك. ومات رحمة الله عليه 82، وسبب موته حزنه على ابن أخيه، كان من جملة من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث فيما يعرف بفتنة القراء. هذه فتنة القراء هكذا اسمها في التاريخ معروف، هي طائفة من القراء والعلماء والمحدثين والفقهاء خرجوا على الأمويين، وقائدهم في ذلك الزمن الرجل يقال عبد الرحمن بن الأشعث، وحاربوا الأمويين لكنهم هزموا وكسروا، وقتل منهم طائفة وأخذ منهم طائفة سيق بهم إلى الحجاج فقتلهم. من جملة من أخذ ابن أخي عمر بن عبيد الله بن معمر هذا. فلما بلغ عمر هذا أن ابن أخيه قد أخذ وأنه قد سقى الحجاج، عرف أنه سيقتل، سيقتل الحجاج، فخرج يسابق الريح إلى الخليفة في دمشق ليشفع لابن أخيه لينجيه من سيف الحجاج. أنا قلت لكم انطلق يسابق الريح حتى بلغني يقال له الضمير، فبلغه نبأ قتل ابن أخيه، قتله الحجاج، فحزن لذلك حزنا عظيما جدا، ومكث في الضمير مكمودا حزينا إلى أن مات كمدا. ففي ذلك يقول فرزدق من أبيات يرثي فيها عمر هذا، يقول: أما قريش أبا حفص فقد رزئت بالشام إذ فارقتك البأس والمطر. البأس للشجاعة والمطر للجود والكرم. أما قريش أبا حفص فقد رزئت بالشام إذ فارقتك البأس والمطر، إن الأرامل والأيتام إذ هلكوا والخيل إذ هزمت تبكي على عمر. يا أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذي بضمير وافق القدر، كانت يداه يدا سيفا يعاد به من العدو وأخرى يعني وغيثا ينبت الشجرة. رحمة الله عليه. سيدة سيدة. أن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، ابن بنت عم عمر بن عبيد الله، هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن كعب بن سعد، وهي طلحة عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد. إحدى وجهات المدينة وبنت الصحابي طلحة بن عبيد الله، وإحدى النساء الجميلات أجمل النساء في عصرها، وكانت ذات أدب معروفة، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وخالتها عائشة أم المؤمنين، وجدها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت تحت ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن أبي بكر الصديق، فقتل عنها، فخلف عليها بعده مصعب بن الزبير، وأصدقها 1000 درهم أعطى في صداقها، وقتل عنها، فتزوجها بعده عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. يقولون لما كانت تحت مصعب بن الزبير، الزبير كان تزوجها، وتزوج معها سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنه. فيذكرون أن في موسم من المواسم حجت عائشة بنت طلحة، وحجت معها أيضا في تلك السنة ضرتها سكينة بنت الحسين، وكانت عائشة بنت طلحة حجت في يعني في متاع كثير، قالوا حجت على أكثر من 60 بغلا عليها الأحمال وعليها المتاع، وكانت آلة سكينة ومتاعها أقل من متاع عائشة. يقولون إن طبعا هذو الحداة يحدون بمن يحمل، فكان حادي عائشة بنت طلحة يقول: عائش يا ذات البغال 60 لازلت ما عشت كذات حجين. فسمعت ذلك سكينة بنت الحسين فوجدت في نفسها، فنزل حاديها وجعل يقول: عائش هذه ضرة تشكوك، لولا أبوها ما اهتدى أبوك. أبوها من؟ سكينة بنت الحسين، أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أبوها أبو بكر، لولا أبوها ما اهتدى أبوك. فأمرت عائشة حينئذ رجزها بأن يكفوا فكفوا. من طرائف ما يذكرون أن عائشة هذه أن لما كانت تحت عمر بن عبيد الله تغضبت منه يوما، غضبت عليه وامتنعت من تكليمه، وكان يحبها حبا عظيما، فوجد في ذلك، فبعث إليها شكى ذلك إلى أشعب، أشعب المعروف، أشعب الطماع المعروف، وهو كان يجالس عمر بن عبيد الله ويفد عليه ويرد عليه، فشكى إليه ذلك، فقال له أشعب: ماذا لي إن أصلحت بينك وبينها. قال لك ما تشاء. قال 10,000 درهم. قال هي لك. فذهب أشعب إليها وقال لقد عرفت حبي لك وميلي إليك في قديم وحديث من غير عطاء ولا منفعة، ما انتفعت بهذا الميل، أفلا أدلك على شيء تقضين به حاجتي وترتهنين به شكري؟ قالت وماذا؟ قال ترضين على مصعب بن الزبير. قالت ويحك، ليس إلى ذلك من سبيل. فقال لها إنه قد وعدني إن رضيت عنه 10,000. قالت ما يمكن أبدا أن أرضى عنه. فقال طيب ارضي عنه حتى يعطيني 10,000 ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت ورضيت على زوجها وماتت في نحو 10 بعد 100 من الهجرة. نعم. أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين ماتت رضي الله عنها 57. فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مات بين 70 إلى 80، ترجمته ما قليلة، وقتل عنها. نقلت لكم هو ابن خالها وزوجها وقتل عنها وخلف عليها بعده مصعب بن الزبير. نعم. فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ عائشة مع بنات أختها عائشة بنت طلحة، فدخل عليها ابن أخيها زوج عائشة الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وصائم، فلما دخل بيته لم يدن من أهله. قالت له ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ هذا لا يمكن أن يحمل من عائشة على أنه أمر له بتقبيل زوجته، لأن هذا مما لا يؤمر به الإنسان، لأن هذا موكول إلى نفسه وإلى استعداده وإلى، فهذا لا يؤمر به الإنسان. أنت لماذا لم تقبل زوجتك؟ فلا يمكن هي أن تقصد هذا، ولا يمكن أيضا أن تخبره بإباحة تقبيل زوجته أمامها، لأن هذا مما لا يفعل بحضرة الناس. فلم يبقى إلا أنها تريد أن تعلمه بحكم ذلك، يعني كأنها تقول له ما الذي يمنعك، تخشى أن عنده أن الصيام يمنعه من تقبيل زوجته. ويدل على هذا الحمل الذي ذكرت لكم سؤاله عندما قالت له ما يمنعك، قال لها فقال أقبلها وأنا صائم. هذا هو أقبلها وأنا صائم، كأن عنده أن الصائم لا يقبل، فقال أقبلها أنا صائم. فلهذا قلنا لكم إن الأظهر من من من كلام عائشة أنها لا تريد حمله على تقبيلها تقبيل أهله، لأن قلت لكم هذا موكول إلى إلى إلى الإنسان نفسه، وليس ولا يمكن حمله أيضا على أنها تخبره بجواز أن يقبل الرجل أهله أمام الناس، لأن هذا مما لا يفعل بحضرة الناس ويجب ستره عن الأعين. فلم يبقى إلا أن عندها أنه يرى أن القبلة أن الصيام يمنع القبلة تقبيل، فتريد أن تعلمه بجواز ذلك. ولذلك أنا قلت لكم يدل على هذا أنه عنده وقبله أنا صائم، فهو يستغرب كيف وقبله أنا صائم. زيد قالت نعم. قالت نعم تقبل وأنت صائم. لكن طبعا هذا الحديث يبين أن مذهب عائشة أن الصائم يجوز له التقبيل مطلقا. نحن قد تقدم لنا عندما تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا فيها خلاف العلماء أن الظاهر من مذهب عائشة وكما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنها ترى ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن تقدم لنا أنها تقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فكيف ها هنا في الحديث الذي تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وها هنا تخبره أن ذلك جائز له وأن الصيام لا يمنعه. الجمع بين هذين بأن يقال إنها رأت تعلم من ابن أخيها ملكا لنفسه. ونحن قد قلنا لكم فيما مضى إن من كان يعلم من نفسه أنها لا تسوقه إلى ما يفسد صومه فإنه لا يكره له أن يقبل، هذا تكلمنا عليه. فهي كانت تعلم مثل هذا من ابن أخيها، من ابن أخيها، وتبين تريد أن تبين الحكم. هذا الظاهر، الله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 36 و100، عن أن أبا هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الحافظ المشهور، تقدمت ترجمته، مات سنة 70 و50، وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري الصحابي، تقدمت ترجمته، أيضا مات سنة 54. أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم، كما هو مذهب عمر بن الخطاب الذي تقدمنا أن زوجته كانت تقبله على رأسه وهو صائم فلم يكن ينهى، تقدم لنا هذا. لكن هنا قضية، هذا يستدل به قد يصلح دليلا لمن يكره القبلة للصائم، لأنه قال أن إن سعدا وأبا هريرة كانا يرخصان في القبلة للصائم، هذا يدلك على أن القبلة للصائم عندهما ليست من باب المباح مطلقا، لأن المباح المطلق لا يقال فيه يرخص فيه، المباح المطلق لا يرخص فيه، إنما تطلق الرخصة على مقابل العزيمة التي يتعلق بها المنع. الشيء في الأصل ممنوع ويرخص فيه لسبب، شيء المباح لا يقال هذا نرخص فيه، هذا لا يرخص فيه أحد، هذا أباحه الله. أما الذي يرخص فيه هو الذي العزيمة فيه أنه ممنوع ولكن يقع فيه الترخيص مفهوم؟ نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. طبعا يقول ابن عبد البر رحمه الله: وكل من روي عنه الترخيص في القبلة للصائم بشرط أن يعلم من نفسه السلامة، أما من كان لا يعلم من نفسه السلامة فإنه لا يجوز له أن يقبل في فضلا عن غير ذلك، مفهوم؟ وهذا تقدم لنا، من عالم من نفسه أنه لا يخرج منه شيء، أما من علم أنه يخرج منه شيء فهذا قد يكره وقد يجوز، يعني يجاوز الكراهة، فإن خرج منه شيء بالفعل إن خرج المذي فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، صيام ذلك اليوم وقضاؤه، وإن أمنى فيجب عليه قضاؤه والكفارة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة. هذا البلاغ متصل مشهور والحديث صحيح معروف، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فهذا صحيح. نعم. أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي قلت لكم، هذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كي تقول مستبعدة من هذا يملك نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل به القبلة إلى من يفسد صومه، ولكن أي واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الملك للنفس والملك للإرب، فإذا كي تستبعد، فلهذا قلنا الظاهر من مذهبها ها هنا أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قولها لابن أخيها في الأثر السابق يدل على أن ذلك ليس خاصا به، فيحتمل كما قلت لكم أنها رأت من ابن أخيها ملكا لإربه لا يتجاوز إلى ما يفسد صومه. نعم. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال هشام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، قرشي الأسدي المدني الفقيه الحافظ المحدث الإمام العلم، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 45 وقيل سنة 43 ومئة. قال عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أبوه أحد الفقهاء السبعة، قلت لكم فيما مضى حسبك بهذا، إذا قلت أحد الفقهاء السبعة فقد قلت كل شيء. المدينة في هذا الزمن تعج بالفقهاء والمحدثين، يعني أشبه هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في السماء أطت السماء وحق لها أن تأط، كذلك أرض المدينة في ذلك الزمن أطت بكثرة من فيها من أهل العلم، فإذا كان هذا العدد العظيم من أهل العلم مع ذلك يعرف هؤلاء يبرز سبعة، ما ظنكم بعلمهم؟ هذا أحدهم عروة رحمة الله عليه، مات سنة 94 التي هي سنة الفقهاء لكثرة من حصدت من الفقهاء، عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم كثير سبحان الله. قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. صدق، لأنها داعية الإنزال وداعية الإفساد، فالقبلة قبلة بالنسبة للصائم لا تدعو إلى خير. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني. طبعا أنتم ترون أن مالك رحمه الله يذكر الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين ليبين لكم أن هذا عمل مستمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالطبقة التي بعده فالطبقة التي بعده بكراهة والتشديد في القبلة للصائم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي هذا تقدم مات سنة 36 ومئة، عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار المدني الإمام مولى ميمونة أم المؤمنين تقدمت ترجمته أيضا، هذا ممن مات أيضا سنة 94. أن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس البحر الحبر ترجمان القرآن من فقهه الله في الدين وعلمه التأويل ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت ترجمته مات سنة 67. أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، وهذا تقدم لنا وذكرنا أن هذا هو مذهب طوائف من أهل العلم يفرقون بين الشيخ والشاب، لأن مظنة الشهوة عند الشيخ منطفئة ومظنة الشهوة عند الشاب غير ذلك، لكن هذا طبعا على الغالب، وإلا فلا يمنع أن تكون الشهوة عند الشيخ طافحة جامحة وأن تكون الشهوة عند الشاب خامدة هامدة، هذا ما معروف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله، ومالك رحمه الله لم يأخذ هذا بهذا في التفريق بين الشيخ والشاب كما تقدم لنا، إنما أخذ بمذهب عمر ومذهب ساعد وأبي هريرة وغيرهم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر مات رحمة الله عليه سنة 710، أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي بن الصحابي الرجل الصالح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يرى رؤيا، كان يروي البخاري وغيره أن عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجال يرون رؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان يحب أن يرى أيضا رؤيا، يوبخ نفسه يقول في نفسه: لو كان فيك خير لكنت أيضا ترى رؤيا مثل ما يرى هؤلاء وتخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيته المسجد، لأنه في ذلك الوقت كان عازبا فكان يبيت في المسجد، فرأى ذات يوم الرؤيا، فلما أصبح قصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي: فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. وفي رواية: فما كان بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا. فهو إذن رجل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط صلاحه بقيام الليل، فكان لا يترك قيام الليل، فهو إذن رجل صالح. مات سنة 74، قيل سنة 73. أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، كما هو مذهب أبيه وكما هو مذهب أبي هريرة وكما هو مذهب سعد وكما هو مذهب غيرهم. وأنتم تسمعون أنه كان ينهى عن القبلة وعن المباشرة. المباشرة التقاء بشرة ببشرة، مباشرة قد تطلق ويراد بها الجماع، طبعا هنا لا يراد الجماع لأن الجماع هذا مفسد للصيام بإجماع أهل العلم، لكن المباشرة هنا مراد بها التقاء البشرة بالبشرة بقبلتنا ومداعبتنا ومعانقتنا ونحو ذلك. وطبعا هو كان ينهى عن ذلك، لماذا؟ لأنه داعية إلى ما هو أعظم منه من إفساد العبادة. ولهذا أنا قلت لكم وأكرر ذلك، كنت يعني أنهى الشابين عن أن يعقد لهما في رمضان أو في شعبان، أنهى الآباء صبروا شوية شوال القوم. نعم تفضل. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني الإمام الكبير، أحد حفاظ هذه الملة وأحد دواوين الإسلام، تقدمت ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة 24. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وأحد من مات سنة 94، الله العظيم، تقدمت ترجمته هنا. عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حديث عهدنا حديث به. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. عبد الله بن عباس لم يدرك هذا، هو كان في مكة في هذا الوقت طفل صغير في مكة، فهو لم يدرك خروج نبي الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا بلوغه كديدا ولا إفطاره فيه ولا يعلم شيئا مما لم يدرك شيئا مما وقع في ذلك السفر، لم يره، وكان في مكة طفلا صغيرا. ومع مع ذلك هو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وأفطى صام حتى بلغ كديدا. قطعا روى هذا عن غيره، ولا عن غيره من الصحابة الذين شهدوا هذا فأخبروه، لكن هو لم يخبر، لم يسمي من سمع لما حدثه بهذا، لم يخبر به. نحن نعلم أنه هو لم يكن في هذا السفر، ونعلم أنه حدث بهذا، ولكن هو لم يسمي لنا من حدث. هذا هو المعروف عند أهل العلم بمصطلح الحديث بمرسل الصحابي، هو الحديث الذي يحدث به الصحابي عن أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركها، كهذا الحديث عندنا عن ابن عباس، كما كحديث البخاري عن عائشة، حديث صحيح عن عائشة عندما تحدث عن بدء الوحي وأن النبي كان يتحنث في غار حراء ليلة العود، ثم نزل جبريل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهلي يقول زملوني زملوني. عائشة لم كانت ما أدري لم تكن ولدت في ذلك الوقت أصلا، فكيف لها لم تكن موجودة في هذا الزمن، فهي أخذت هذا عن غيرها ولم تسميه، فهذا يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي حكمه حكم الحديث الموصول المتصل المسند. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر الإسناد تسمية كتمان اسم الصحابي ولا تغبيته ولا طيه، مفهوم؟ ها. وهذا الذي يقول فيه الشيخ العراقي رحمه الله: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، يحكم له بالوصل على، وهذا مذهب جماهير الأصوليين والمحدثين، لكن وقع الصوابي تنبيها إلى الخلاف، فإن بعض أهل العلم يرون أنه ليس بموصول، كما هو مذهب أبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية، وكما هو مذهب أبي بكر الباقلاني من المالكية، ولكن قول الجمهور هو الصحيح. وإلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.